الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: طلب مني شخص السفر إلى أحد الدول لاستخدام عمالة متخصصة، وقد اتفق معي أن يتكفل بجميع المصاريف من تذاكر وسكن ومصاريف أخرى. يقول: إذا ذهبت أنا على سيارتي الخاصة وسكنت عند قريب لي أو صديق لي، فهل لي الحق في هذا المبلغ أم لا؟ الحمد لله، نعم لك الحق في هذا المبلغ، لأنه أعطاكه من أجل أتعابك في سفرك. فإذا أنت اختصرت على نفسك هذه الأتعاب بالسكن عند بعض أقاربك والسير على سيارتك الخاصة فهذا شأنك أنت، ولكن المال حق لك، المال حق لك، والله أعلم.